الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من باب المراجعة لباب الحوالة، قلنا الحوالة مشتقة من التحويل وهي انتقال دين من ذمة لذمة أخرى، وذكر شروطا لصحتها: اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا، هنا تماثل الدينين 1000 مقابل 1000، 500 مقابل 500 وهكذا، والوصف أيضا جنس واحد وصف واحد، والزمن يكون متفقا لكي لا يؤدي إلى التنازع وضياع الحقوق. الثاني أن يكون القدر من الدين معلوما محددا. الثالث استقرار المال المحال عليه، لأن هناك صور يكون المال المحال عليه غير مستقر. الرابع كون مما صح السلم فيه، يعني يكون منضبطا كالمال والطعام وما إلى ذلك. الخامس رضا المحيل. المحيل من هو؟ المدين. المحيل والمدين. وهناك حالة قلنا لا يشترط فيها رضا المحيل، إذا كان المحيل فقيرا وله مال عند آخر، له مال عند آخر، أو ادعى الفقر وأخفى المال، أو جحد، فللقاضي والحاكم أن يجبره على الإحالة والتحويل ليأخذ الدائن ماله من الرجل الآخر الذي له عنده المال. وذكرنا في حق المحال جماهير العلم على اشتراط الرضا. قال الضابط الثاني إذا صحت الحوالة برئ المحيل إلا إذا أفلس المحال عليه. إذا أفلس معنا، وهناك رجل من أهل العلم نظم أحكام الحوالة في بيتين، كنت أريد أن نكتبها المرة الماضية، نستدركها الآن ونكتبها. يقول وإذا أحلت على مليء فاتبع، فقه الحوالة يخذه بالإذعان. وإذا أحلت على ملينا فاتبع، فقه الحوالة خذه بالإذعان. كتبتم هذا البيت؟ وإذا أحلت على مليء فاتبع، فقه الحوالة خذه بالإذعان. البيت الثاني بالفقر أو جحد المليء فإننا، بالفقر يعني بالإفلاس، ها المليء الذي كان مليء أفلس وافتقر وصار معدما، بالفقر أو جحد المليء يجحد، فإننا نحو المحيل نرد بالرجعان. ومسألة الرد بالرجعان مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام وهو أقوى الآراء في هذا البيت. بالفقر أكتب البيت الثاني أو نملي البيت الثاني، بالفقر أو جحد المليء فإننا نحو المحيل، يعني نرجع على المحيل، يرد بالرجعان نرجع عليه مرة ثانية. فإنه هو الأصل، فإنه هو الأصل. وقلنا أن الحوالة عقد وصف به الإرفاق، وصف به الإرفاق، واحد بيرفق واحد. طيب أنا بارك الله فيكم المحال والمحيل، بارك الله فيكم والمحيل لهما هذا، ولهما ألا يحيل، ولهما ألا يحيل، لأن مسألة على الاستحباب. وهذا كما قلت لكم الأمر فيه بالإرشاد، لأن هذا مالك وحقك. إن اطمأنت نفسك عمل بالحوالة، لم تطمئن نفسك لم تعمل بالحوالة. طب تعالوا بنا ننظر، يقول الفوائد الملحقة بالباب هذا. الأولى، إذا أحال على شخص ووجده قد أفلس أو مات، هل يرجع؟ الجواب، قال شيخنا حفظه الله، إذا أحال على شخص ثم أفلس أو مات بعد أن تمت الحوالة فلا يرجع على المحيط. الصحيح أنه يرجع المحيط، هو مذهب أبي حنيفة كما سبق، لأنه إذا لم يتأثر الفرع رجعنا إلى الأصل، والأصل هو المحيط والفرع المحال عليه، وإلا بعض الأموال. وأما إذا كان قد أفلس أو مات قبل الحوالة ولم يعمل ولم يعلم بالمحال، فله الرجوع على المحيل مرة أخرى. في كلا الحالتين يرجع على المحيل، في كلا الأمرين على الشخصين، في كلا الأمرين يرجع على من؟ على المحيل. هذا هو الصواب، هو مذهب أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم وجماعة من أهل العلم. طيب المسألة الثانية والفائدة الثانية في صفحة 56 و200، الثانية في الخلاف في رضا المحالي. ها، عندنا محيل، عندنا محال وهو الدائن، عندنا محال عليه وهو التاجر الفرع الجديد. قال في الخلاف في رضا المحال، وذكر أن الصحيح وجوب قبول الحوالة في حظه، والصحيح استحباب قبول الحوالة، معنى والأمر فيها للإرشاد كما قلت لكم. أعطونا ماء، أعطونا ماء، ماء. قال ابن قدامة رحمه الله، ولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقلنا إذا أتبع إذا أحيل أحدكم سواء كان امرأة أو رجل على مليء، قلنا هو الغني، ولا يلزم أن يكون رجل أعمال عليكم السلام ورحمة الله، إنما يكون إيه؟ يمتلك سداد الدين، يقدر على سداد الدين، من كان قادرا على سداد الدين فهو مليك. قال فليتبع، هذه لام الأمر، والأصل فيها الوجوب، لكن هنا صرف الإيجاب إلى الاستحباب، لأن الأمر فيها الإرشاد، ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيل، وكأن المحال عليه بمثابة وكيل، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التفويض أي في التسليم والإعطاء، فلازم المحال القبول كما لو وكل رجلا في إيفائه. الذي تميل إليه النفس أن المحال مخير، يقبل الحوالة أو يرد، هذا راجع إلى ترجيح مصلحة نفسه ومصلحة ماله وحقوقه. أما كون الشرع يلزمه بأن يقبل ثم يضيع ماله، ما ألزمه الشرع بذلك. عاشرا، باب الصلح. والصلح في اللغة بارك الله فيكم هو التوفيق أو القطع للنزاع. وقال شرعا عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين، ولكنه أنواع، واحد الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثه حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. معنى إذا الإصلاح بين الزوجين. لكن هل نحن نريد هنا اكتاب اليوم جواب؟ النوع الثاني الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين، طائفة عادلة وطائفة بغية، فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا الثاني. الثالث الصلح بين المسلمين والكفار أهل الحرب. معنا والنبي عليه الصلاة والسلام قد أصلح بصلح الحديبية بينه وبين قريش وقد صدوه عن البيت. وصلح الحديبية معروف مشهور بنوده وعناصره. الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير المال، في عرض وما إلى ذلك، في عرض وما إلى ذلك، واحد سب آخر، فاتقوا الله واصلحوه ذات بينكم. معنى نعم الصلح خير طبعا، مش في الحشية عندكم ولا في المد، لو سهل بتعليقات. إذن أنواع الصلح ما هي؟ أربعة نحن عندنا. جميل. الأول الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين ها؟ الصلح بين الزوجين متى؟ إذا خيف الشقاق بينهم. ها؟ الثاني الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين، وبعدين الصلح بين المسلمين والكفار المحاربين، في صلح وهدنة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ها الثالث الرابع في غير المال، بغير، وهذا لا نريده هنا أيضا. الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال والممتلكات، ومقصوده في هذا الباب. يلا يا شيخ أحمد المصري، بسم الله. أنواع الصلح، واحد الصلح بين الزوجين، الثاني الصلح بين الطائفتين العادلة والباغية، الثالث الصلح بين المسلمين والكفار المحاربين، الرابع الصلح بين المتخاصمين بغير المال في عرض وما إلى ذلك. طب الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال والممتلكات. معناه طيب تعالوا بنا نشوف ايه الضوابط تحت هذا الباب. باب الصلح وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول إذا أقر للمدعي، أو في مدعي في مدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر أو الساكت، أو إيه؟ أو الساكت، هو أحيانا ينكر أحيانا يسكت. وضحت؟ إذن في مدعي أقر للمدعي بدينا أو عينه ليست بدينا فأسقط بعضها صح، يعني أقر أن عليه ألفا، فقال له المدعي سأتنازل عن 300. ففي صلحة في تصرف. معنا طب الضابط الثاني يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يعني إيه؟ عن شيء مجهول. طب جهلناه لماذا جهلناه؟ من نسيان. أحيانا الواحد بيتعامل مع آخر في معاملة مالية بسبب النسيان، مش عارفين إيه اللي حصل في التجارة، بسبب طول الزمن 10 سنين 20 سنة، وده ما بيسجلش بتفاتم ولا ده بيسجل أو بيسجل وما سجلش، أحيانا بيحصل خلاف ونزاع. يقول هل يصح الصلح عما تعذر علمه، يعني على شيء مبهم مجهول في معاملة بينهما تعذر علمه من دين أو عين بسبب طول الزمن أو النسيان، ممكن يصح الصلح؟ طب هنا بارك الله فيكم، يصح الصلح عن كل ما يجوز فيه أخذ العوض، كالصلح في القصاص مثلا رجل عليه قصاص، مع السن بالسن، صح ولا لا؟ كلام كله كنتش معنا السن بالسن. طب واحد ضرب كده واحد بسنه في سنه كاسر، ها احنا هنعمل، هنقص ازاي في السن الرجل الاخر؟ ما درستوش طب اسنان؟ ما درستوش طب اسنان؟ كلكم ما درستوش؟ خلاص ندخل طب اسنان، مفيش مشكله. العلماء يقولون فقهاء يقولون يبرد بالمبرد، لانك لما تيجي تكسر الثاني مش هتجيبه بالضبط، مش هتجيبه بالدقه، وده السن بالسن. افرض انه كسر ربعه ما كسرش كله، طب افرض كسر نصفه هتجيبها ازاي؟ بالمبرد. القصاص، ها دين الله القصاص، صح ولا لا؟ ها ما في واحدة اعتدت على أخرى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت سنها، الربيع، أخت الربيع بنت معوض، معناها إخوان الربيع نفسه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال دين الله القصاص، لابد أن تكسر سنته، قال والله لا تكسر سنته يا رسول الله. المقصود إيه؟ هؤلاء من الذين إذا أقسموا على الله لأبروا قسمهم، فرضي أولياء المجن عليها بالأرش. إذا فيه هنا صلح ولا ما في صلح؟ في صلح. قالوا والله لا تكسر ثنية الربيع، خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو، مش إنه معترض على الشرع، ده أنا فاهمها كده، لا مش معترض، ده من هذا القبيل، إن من عباد الله من إذا أقسم عليه لأبره. منهم أخو هذه الصحابي، معنى إخوان. طيب إذا في صلح ولا ما في صلح؟ رضوا بالإيه؟ بالأرش، بالديه أو بالأرش. وأنت عارفين في السن كم إبل؟ خمسة في كل سن، خمسة وفي الإصبع عشرة من الإبل، كل شيء محدد. لو أن رجلا اعتدى على آخر فقطع يده من هنا، شوف من هنا، هي شوف من هنا، خليكم من هنا، سهلة دي، بسيطة دي، معروفة يعني، يفصلوها على طول كده أهو، فصل وفي غمض العين في لمح البصر تفصل اليد دي، بل العنق تفصل قصاصا في لمح البصر، وأنت بس يعني طالما بتعمل كده بس يكون رقبته راحت قصاصا. احتراف نعم، رحمة نعم، أحسن من الرصاص، قالوا أحسن من الرصاص، قالوا السيف أحسن من الرصاص وأرحم. طيب فرضنا أنه قطعها من هنا، طب وفي هنا مفصل؟ في مفصل؟ وإحنا مش شايفينه؟ لا ده ساعد، قالوا تقطع يده من المفصل، هذا في الحد الشرعي، تقطع يده من المفصل، وهذه فيها تقدير بالفلوس، لان مفيش هنا مفصل عشان يقعد ننشر هينفعش، يقول لك لا مفيش مفصل هنا، دي تعمل لها فلوس، القطع دي فلوس، تقدر بالارش بالديه، كل مفصل تقطع من مفصل، ودي تقدر بالمال، اسمها فيها حكومه، حكومه فتح الحاح، يعني حكم قاضي عدل امين، حكومه تقدر، مفيش حاجه في الشرع الا ومقدره ومفصلة ومقننة، لكن من يخضع ومن يقنع؟ أصبحنا في أيام يقولون تريدون أن تعيدوننا إلى حكم الغابات والوحوش وإلى العصور الحجرية وإلى وكذا وكذا. أنا كنت في بلاد صنعاء، فكان واحد بيتكلم هذا الكلام من العلمانيين من اليساريين من المصايب، فمرة ركب سيارة أفخم سيارة ودخل السوق وركن السيارة على جنب كده وراح يشتري حاجة، قلت له هون ده اللي هو اتكلم ده ومعترض، وبعدين جاب البضايع بتاعته والسلع وعايز يركب السيارة وما وجدش السيارة، هو شوف ربك بيعطي أجره، فوقف في السوق يصيح، فقال دين الله السارق يقطع من هنا مش من هنا، شوف منين يقطع بقى؟ يعني حزوك كده نصبه. انت عارفين كيف لما يقع رجل في المصيبة؟ واحد راكب أفخم سيارة ليس ما حتى يمكن ما دفعش ثمنة وتسرق عليه. طيب وانت معترض ليه على الشرع بقى؟ يبقى ده حق السارق قطع الطريق ده يقطع من هنا ما يقطعش من هنا ده من هنا اهو يحزوه حز كده اهو في المقصلة معنا؟ مش عارفين المقصلة قصه المقصلة دي كبيرة شوية مش هحكيها لك بس خلوها بقى تمام. فخلونا الآن في صلح بارك الله فيكم في القصاص. يعني ايه؟ واحد يتوجب عليه القصاص فقل لا انا متنازل عن قصاص واخذ ايه دي او ارش او العفو ففي ايه بصر. طيب هل يجوز بقى ان اشفع في حد من حدود الله او امشي كده اعمل صلح اخرج السارق من السجن والمعتقل؟ لا هذا صلح العفو. او اخرج شارب الخمر من السجن والحبس؟ لا. او مثلا اتصالح مع رجل ان يكتب الشهادة؟ لا. معنى او اتصالح مع رجل انه متزوج امرأة وهو ليس كذلك؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم ايه حلالا. فمن سيذكر منكم الان انواع الصلح قبل ما ندخل في الصلح القتال؟ ها انت رحت مع صاحب صنعة وهيتقطع من هنا، انت خليكم الى اربع انواع الصلح عشان نخلص الموضوع. ها بسم الله انواع الصلح. ها محمد بيسلم الصلح بين الزوجين واحد. ها الصلح بين اهل المسلمين. ها انت عارفين برضه ايضا ان الحسن ابن علي رضي الله عنهما أصلح بينه وبين معاوية في العام الأربعين صح؟ وسمي عام الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا وأشار إليك له سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين صح ولا لا؟ جاءت جيوش معاوية كده في التاريخ في كتب التاريخ والسير يقول لك كالجبال، وجيوش الحسن بن علي في الجهة الثانية كالجبال. فنظر الحسن بن علي قال المنظر هنا والمنظر هنا، قال دول اذا التقوا سيستأصلوا بعضهم ولن يبقى احد، وستكون دماء المسلمين كذا انهارا وسيولا ومجازر. فصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد كان لعقله ولرأيه ولفكره وذكائه وفطنته. معنى إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيم مكانه كالجبال، جبال من هنا رجال جيوش وجبال من هنا جيوش جرارة كل مع السلاح. معنى لكن جاء الإصلاح وتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية وسمي عام الجماعة الاتحاد والجماعة والوحدة بارك الله فيكم. الثالث الرابع ها بسم الله فاتقوا الله واصلحوا لا تبينكم ها. وهو المقصود هنا جزاكم الله خيرا. طيب الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار جار ها، يعني ما تفتحش في جدار انت جداركم واحد مشترك تروح تفتح بقى في فتحة اصلا الله عايز الهواء يدخل لي طب انت هتضر الثاني ها اصلا انا هسمر وتك هسمر وتك في الجدار غطم جداركم مشترك طب ما يضر الثاني معنا او تكشفه او تكشف عورته كل هذه لا يجوز. فما هي الاشياء التي تجوز سنتكلم عنها ان شاء الله. قال يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذن، أرض مشتركة وما إلى ذلك، ما لم يكن تسقيف إلا به، وسنتكلم على هذا. خلونا في الشرح. يقول باب الصلح، تعريف الصلح لغة التوفيق أو قطع المنازعة. شرعا معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، بين المتنازعين، عقد حكمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والصلح يا إخوة تبرع، تبرع معناه لا يكون إلا من جائز التصرف، ليس من مجنون ولا صبي معناه ولا ناظر الوقف، لأن ناظر الوقف لا يمتلك التبرع، ولا وصي اليتيم لأنه لا يمتلك التبرع، لأن ما اليتيم هو شماله هو يتبرع معناه. إذا من سفيه لا يجوز، من صبي لا يجوز، من مجنون كذلك، من ناظر الوقف لا يمتلك، وصي اليتيم لا يمتلك، إلا إذا كان هناك ضرورة يتصرف ولي اليتيم فعلا لمصلحة اليتيم فلا بأس. قال: أما الكتاب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والآية هذه نزلت في أقوام كان بينهما تقاتل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن التقاتل بالأسلحة والسيوف، إنما كان بالعصي والنعال، العصي والنعال يسمى أيضا تقاتل. معنى إخوة؟ قال قوله تعالى أيضا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأيضا قال الله عز وجل: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما السنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز أي ماضي وثابت ومشروع بين المسلمين. طب وأيضا لا يلزم أننا ننفي الصلح بين المسلمين وبين الكفار المحاربين، فإنه ثابت بنصوص أخرى وبوقائع ثابتة. إلا صلحا حرم حلالا لا يجوز، أو أحل حراما فلا يجوز. وأما الإجماع الإخوة الذين معهم لازم صفحة كم؟ 58 و200. وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم، بين المتنازعين وبين المختلفين. قوله: إذا قر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صحة، هذا بارك الله فيكم إصلاح مع الإقرار. إصلاح مع إيه؟ مع الإقرار. وجملة ذلك أنه إذا أقر المدعي عليه بالدين أو العين ثم أسقط المدعي بعض الدين أو العين صح ذلك، لأنه حقه أسقطه. صورتها: ادعى عمر على زيد أن له عنده 10,000 جنيه، فأقر زيد بالمبلغ فصالحه على أن يسقط 3,000 ويعطيه 7. وسبب الصلح أن المدينة مقر بالدين لكنه غير واجب، غير واجب لكل المال مثلا، فقال له: ضع وتعجل، فيصح لأنه حق له أسقطه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خرج ليخبر الناس بموعد ليلة القدر، فوجد رجلين يحتقان، يعني كل منهما يقول: أعطني حق، والآخر يقول: ليس لك شيء، أنا ليس معي، ما إلى ذلك الحمد لله، ويتلاحيان وتصايحان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، والآخر عبد الله بن أبي حضرت. وكان الذي له المال هو كعب بن مالك، فتوسط النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وليصلح، فقال: يا كعب بن مالك، ضع النصف، ضع الشطر، شطر المال، يعني تنازل عن الشطر. فقال: أجل يا رسول الله. فقال لعبد الله: قم فاقضه. هذا صلح في الأموال والممتلكات والحقوق والديون ثابت، وغير ذلك من الأدلة والمواقف في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: إنه لا يصح بلفظ الصلح سواء في كان بلفظ الصلح أو بغير لفظ الصلح، كان يقول وهبتك 3000 من العشرة مثلا، ما يلزمش أن يكون بلفظ إيه الصلح، تنازلت عن 3000، لا بأس، كل اللي يمشي. كل هذه العبارات ماضية معمول بها. قال بعض أهل العلم إنه لا يصح بلفظ الصلح، وإنما يصح بلفظ الهبة. والله إن أتى بلفظ الصلح يمضي، وإن أتى بلفظ الهبة يمضي، وإن أتى بلفظ التنازل يمضي، ولو قال له وضعت من دينك كذا وكذا يمضي، بأي شيء يتعارف عليه الناس يتم الصلح، لا مانع لا حجر في هذا، لأنه لا دليل يمنع. وإن اختلف اللفظ فالمعنى واحد. قال ابن قدامة فأما الاعتراف اللي هو إيه الصلح مع الإقرار، فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء، وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة. طب لما نروح بالمعاوضة صارت بيعا وشراء، ولا بأس. يعني الآن إيه مثلا أعطيني الألف دينار مثلا التي عليك، وسأعطيك كذا وكذا من الملابس، صلح، ما في بينهم إيه اشتراط مسبق، لكن رضي هذا الصلح يمضي. أعطاه من جنسي ولا من غير جنسي؟ غير جنسي، معنى يا إخوان جائز. قال فأما الاعتراف فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسي فهو وفاء، وإن قضاه من غير جنسي فهي معاوضة، وإن أبرأه من بعضه بعض الدين اختيارا منه واستوفى الباقي فهو إبراء، وإن وهب له بعض العين وأخذ باقيها بطيب نفس فهي هبة، فلا يسمى ذلك صلحا، وإن سميناه صلحا لا حرج. النظر إلى حقيقة الأمر، إلى حقيقة الأمر، النفوس خرج الطيبة، والنزاع أغلق وبابه انتهى، هذا هو المراد من الصلح المقصود منه. وقال الخلاف في التسمية، أما المعنى فمتفق عليه، هذا الذي يهمنا المعنى، وهو فعل ما عدا وفاء الحق وإسقاطه على وجه يصح. إذن الشرط الأول أي الضرب الأول أي إخوان، إذا أقر للمدعي بدين أو عين، يعني إذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح ذلك، وليس هذا في باب الربا والمحرم والسحر، لأن هذا صلح وطابت نفسه بإسقاط بعض الدين، وله أصل في السنة. قوله يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، قلت لكم شيء تعذر علمنا به بسبب نسيان أو طول زمان. قال وذلك إذا تعذر علم الدين أو العين حيث لا بينة لأحدهما على الآخر، يعني يمشي الرجل منهم يقول والله أنا متهيألي إني أخذت منك 500، متهيألي كده، ومتهيألي إني ما أخذتش، بسبب نسيان، بسبب عدم تقييد، بسبب طول الزمن بيحصل. معنى في اثنين شركاء كل واحد معه دفتر، ده بيكتب وده بيكتب، واحيانا ما يكتبش ينسى، ففي بعض المعاملات ما كتب، هنعمل ايه؟ فيها حب وفيها صلح. قال وذلك اذا تعذر علم الدين او العين حيث لا بينة لاحدهما على الاخر، فينبغي لهما ان يتوخيا الحق ويقتسما ويتصالحا. صورتها ان تكون تجارة بينهما او شركة او حسابات بينهما، ثم تعذر علم نصيب كل واحد منهما، فانهما يتوخيان يتحظيان بالتقريب، يعني بالتقريب اتقوا الله ما استطعت، فانهما يتوخيان الحق ويقتسمان المال بينهما من باب الصلح. قال ابن قدامة وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمان الطويل، لا علم لكل واحد منهما. أما كل واحد يقول لك أنا راسي مش كمبيوتر، انا ايش عرفني انت تكلمني على حاجه من 10 سنين حاجه من 15 سنه حاجه من كام سنه انت عارفين قصه ادم عليه السلام لما مسح الله سبحانه وتعالى ظهر ادم فاخرج نسم بنيه ها في عرفات معنا فكان من بين النسم هذا نسمة بين عينيه نور مشع فقال يا ربي من هذا قال هذا ولد داود عليه السلام فقال يا ربي عمره كم قال 60 سنة وفي رواية 40 سنة وقال يا رب خذ من عمري وحط له وكمله 100 وآدم له 1000 يعيش 1000 سنة فينقص 1000 ولا ما بينقص حسب طلب آدم وبعدين مرت الأيام وجاء ملك الموت لآدم عليه السلام وكان يأتي الناس عيانا جهارا إنما لأهل الأمة يأتي خوفي تصور إن إحنا عارفين ملك الموت ودخل علينا من الباب ده وإحنا جلسين لا ينط من هنا ولا ينط من هنا ولا ينط من هنا ولا هنقعد حد الشهر وطرح فين عايز فكل اللي هيقول أنا المقصود هو داخل عايز واحد هو داخل عايز واحد إنما كل منا هيقول أنا المقصود طب ما آدم عليه السلام قال له إيش اللي جابه أنت جيت ليش بدري لأن ليش سنة معايا سنوات 40 أو 60 قال ما أنت أعطتها لابنك داود قال لم أعطي شيئا ونسيت ولم يحدث شيء منها قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسي الذرية وجحد آدم فجحد الذرية لكن جحد آدم عن عمد لا عن نسيان ووهم أما يمر عليك 10 سنين وانت بتذكر الله أعلم 20 سنة 30 100 200 300 طب آدم ده مر عليه فترة طويلة وعمره 1000 سنة 1000 سنة فأتم الله لآدم 1000 وأتم لداود 100 من فضله سبحانه وتعالى معنا طب لما جاء موسى عليه السلام ملك الموت وكما قلت لكم يأتي عيانا فموسى كان قويا فمن الفزع لطم ملك الموت وهذا في صحيح البخاري معنا فرجع ملك الموت إلى الله فقال لقد بعثني إلى رجل لا يريد الموت فقال ارجع إليه مرة ثانية وأخبره أن يضع يده في له على ظهر ثور فما نالت يده موسى عليه السلام فله بكل شعرة سنة تصور احنا يعرض علينا الاقتراح ده هنحتضن الثور صح ولا لا ولا نعمل كده ولا نعمل كده ما بنعمل يكون احتضان عشان نعيش كثير فقال موسى عليه السلام يا ربي يا ربي ثم ماذا قال الموت قال الآن فقبض الله نفسه فدفن على مقربة من الأرض المقدسة حدودها من برج الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الكثيب الأحمر دفن موسى عليه السلام ولو كنت ثم هنالك لأريتكم إياه تحت الكثيب الأحمر النبي يعلم هذا ومكانه موضعه الأقمار الصناعية اللي تعلم أهل الجيولوجيا والمساحين لا يعلمون اليهود بما أوتوا لا يعلمون الأمريكان بما أوتوا لا يعلمون عندهم دقاقات تدق الأرض فتعلم ما في بطنها من ماء ولا بترول ولا ما إلى ذلك لكن الله سبحانه وتعالى لا يطلع هؤلاء على جسد موسى عليه السلام وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض فلما جاء أمر آدم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن يومئذ كان الكتاب إيه والشهود الكتاب لما بتاخد حاجة بتكتبها لما بتقطع حاجة بتكتبها ما بتضيعش من الذاكرة لو نسيتها أنت الدفاتر تحفظها فالحسابات دي واحد معها حساب طويل 10 سنين 20 سنة معنا أنا مرة حضرت يعني مسألة تحف وكنا في بلاد لبنان 2 تجار وشركة ومن 20 سنة ومن 25 سنة والتجارة بينهم في كل حاجة، في الأسلحة، شحنات الأسلحة من ألمانيا، من هولندا، من بلدان شتى، وبضائع وأدوات كهربائية وقطع غيار ومش عارف ايه، عد بقى 20 سنة. خلي الشيخ سعيد يقدر انهم يكملها السفر، هل شيخ مشتطين لسماع القصة؟ الشيخ استفع بس بعد الأذن ان شاء الله. بارك الله فيك الشيخ محمد استفوي. أقول لكم بارك الله فيكم جميعا، إذا الدفاتر بينهم ما فيها تطابق، هذا معه دفتر وهذا معه دفتر، فجلس الحاكم بينهما فنظر في هذا الدفتر ونظر في هذا الدفتر ولم يجد التطابق. ينبغي أن كل يسجل كل شيء يقع، يعني هذا الدفتر نسخة من هذا الدفتر، أنتم تعرفه أحيانا الدفتر يكون قديم يصيبه ماء ولا كده يغير وإيه دفتر جديد. قال لهم الحاكم جيبوا لي كل الدفاتر المكلمة القديمة الممزقة الجديدة وأنا أجلس بينكم إن شاء الله أحلها. وقد عرضوا هذه المشكلة على عدة من الحكام والحكومات والقضاء الرسميين، ما وصلوا لشيء وعجزوا، حتى جاء عند هذا الحاكم وقال أعطوني بس الدفاتر وكلن يجيب لي كل اللي عندهم دفاتر. فوجد ما في مطابقة، في زيادات هنا، في نقصان هنا، هذا يدل في أي شيء من تحايل أو من نسيان أو ما إلى ذلك. فأخذ يحقق معهم من الألف إلى الياء، فقالوا له ما بقي إلا الكهربنا عشان تحقق معنا وتخرج الحق معنا، ما بقي إلا الكهرباء. قال لا، أنا خرج الحق بينكم إن شاء الله بدون كهرباء، لا كهرباء ولا حاجة، وإحنا جالسين كده أهو بنتفاهم مع بعض. وفعلا ما مر اسبوع ولا اسبوعين الا كلا اعترف وظهر الحق من الدفاتر دي، ايه الناقص منها وايش المخفي منها، في دفاتر مخفيه. قال اعطوني كل شيء، بينما الاوائل ما وصلوا الى هذا الشيء. الشاهد من هذا ان الدفاتر لما تكتب بدقه بتثبت الحق، وانت بتنساه وبتنشغل بتمر سنه بعد سنه بعد سنه يفوت من ذهنك هذا الشيء. ورؤوسنا كما طيب مش كمبيوتر هيمسك كل حاجه، اذا كان الكمبيوتر بيهج بينهبج اسمه ايه بينهبج او بيش بيهج او ايش بيهجم بينجم اي حاجه اي والله الكمبيوتر نحط فيه 100 جيجا 200 جيجا يهجم اي يهجم ينهج ينهج اي حاجه يعطل يعطل. طيب بارك الله فيكم، إذا كان الكمبيوتر بيحصل فيه مش عقولناها تحصل فيه، وما يحصل فيه وأكثر وقت. فإذا أنت أضبط أمورك بالكتاب، أعطيت شيء أكتب، أخذت شيء أكتبه. والوصية كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحق لرجل تمر عليه ثلاث ليالي إلا وقد كتب وصيته تحت رأسه. بارك الله فيك. تعالوا نرجع ثاني لكلام ابن ايه؟ ابن قدامة. قال وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل، لا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه، فيجوز الصلح بينهما. وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره جاز أن يصالح عليه. ما شاء الله. إذا الصلح ده مخرج ولا ما هو مخرج؟ مخرج عظيم. لكن عايز إيه يا إخوة؟ عايز تنازل من الطرفين أو أحد الطرفين لكي يمضي الصلح. معطوبة للرجل تصدق وتبرع لكي يمضي الأمر. معنى يا إخوة، كنا قريبا في مجلس كده، واحد دخل مع آخر عشان يعمل له البنية بتاع المول، وبعدين هو كان متفق معه على مبلغ 35,000 هم أي وغير، بس البنية بس بنية المول كان 4 طوابق ولا 5 طوابق. فالمهم هو سحب منه يمكن 24,000 تقريبا أو 25,000 هذا المهاجر، وما عملش يمكن الا 60% من العمل وعايز يخرج. وصاحب المول يقول له لا انا لابد اكمل، انا على عقد وكاتبين فعلا العقد، وانا بالحقيقه نظرت بالعقد انا في نفسي كده يعني البويه دي بتساوي 60,000، مصنعيه البويه دي كلها بتساوي 60,000 يعني تقريبا ب 35 في الحقيقه فايت حق. فالمهم جبنا مهندس يمين وشمال وقلت له قدر لنا البوية اللي عملها الرجل المصنعي اللي عملها دي كم تساوي من العقد له عشان نقرب الموضوع، لان ذاك صاحب المول يقول لا انا ماليش الا العقد لا تلزموني ولما لا تكلموني بالشيء الذي انتم تقولونه ان هذا يساوي 60,000. فجبنا واحد مهندس وعارف قلنا له اقدر كده، فقدر قال 60% هذا العمل فلسه 40. قلت له طيب ال 60% هتساوي كم من ال 35؟ قال هتساوي مثلا 24 25 تقريبا. فاخذت رجل على جنب صاحب البول قلت له بقول لك ايه؟ الان الصلح خير والله سبحانه وتعالى يقيل عثرة الرجل يوم القيامة إذا أطال الرجل عثرة أخيه في الدنيا. الآن اللي عمله الرجل ده يساوي 21، هو وصل 24، يعني الفرق كم؟ 3,000. بتقول بقول لك ايه؟ اعمل اللي عمله قصاد ال 24. قال قبلت شفاعتك وحبيت رسولك، السلام عليكم ورحمه الله، كلا في حاله. قعدوا بعد كده يشربوا شاي مع بعض وقهوه مع بعض، قلت وقف مطلوب. لان الثاني شاف على نفسه ايه؟ بخس. البويه يجي. بيضرب البويه شاف على نفسه ظلام وانه فعلا ما يستطيعش يكمل، ولو كمل هيتحمل والفلوس راحت عليه الى اخره. المهم الفرق كم الف؟ لا ما بين دي ودي. فقربناها بينهم فقال خلاص اقتنع، جزاك الله خير، قول السلام عليكم ورحمه الله، انا اصلي بقى الفجر واعمل درس لان تعطلوني، انت تطولوا عليا وتعطلوني، اروح اصلي بقى واعمل درس. قال خلاص ونحن راضين. وراح صاحب المول بعد كده يدور على واحد تاني بقى يكملوا العمل، والبنية دي راح في حاله وسبيله. اذا ده صورة من صور الصلح، التنازل لابد من التنازل عشان يمر الامر. اما انت ماسك من حديد والثاني ماسك من حديد، متى يكون الصلح؟ متى يكون الصلح بقى؟ ما يكونش الصلح، ده احنا نقعد نتقاتل ونتناحر ومش هنصلح. فلابد من تنازل واحد من الطرفين او الطرفين، كل اللي يستغني شويه عن حاجه ويتنازل عن شيء يتقارب الشخصان وينتهي النزاع. جزاكم الله خير. أين كنا؟ كلام ابن قدامة، ارجعوا له مرة ثانية. قال وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة وحساب والحساب، شوف كأن ابن قدامة قاعد بيننا وكأنه في زمننا بيتكلم بكلام، والحساب الذي مضى عليه الزمان الطويل لا علم لكل واحد منهما بما عليه لصاحبه، فيجوز الصلح بينهما. وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره، يعني مش عارف هي 100 ولا 200، هي 500 ولا 600، ناسي. فلكي يخرج من هذا الشيء هناك شيء اسمه ايه؟ الصلح. قال لا علم له بقدره، جاز ان يصالح عليه، وسواء كان صاحب الحق يعلم قدر حقه ولا بينة له او لا علم له. عن ام سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال في رجلين اختصما في مواريث درست، ها يعني انطمست وانمحت مش عارفين معالمها بالضبط، استهما يعني ايه القرعة، استهما القرعة وتوخيا وليحلل، ها احدكم ايه يعني التنازل تسامح، كلنا نتنازل عن شيء لكي تتقارب النفوس ويجتمع الناس ويغلق باب النزاع والخلاف. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا صلح على المجهول، ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالعتاق والطلاق، ولأنه إذا صح الصلح يعني لو قال عبد من عبيدي حر يصدق على واحد، ها واحدة من نسائي طالب واحدة ما جاتش كلهم، ها قال ولأنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه فلأن يصح مع الجهل أولى. قوله يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك، أرض مشترك السطح مشترك، إلا بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به. طب المشترك بنعرفه ازاي؟ الطريق واحد، المشرب واحد، المورد واحد، مسرح الغنم واحد، معنا مدخلنا واحد في الأرض، أرض مشاع، أرض إيه؟ مشتركة مشاع، طريقها واحد، موردها واحد، مشربها واحد، هذا مشترك. قال وجملته أنه لا يجوز للجار، شوفوا الإسلام كيف رعى وحمى حق الجيران، وجملته أنه لا يجوز للجار أن يتصرف في الجدار المشترك أو جدار الجاري بما يضره، ما يفتحش فيه روزانة كروة أو يدق فيه وتر معنا أو يحمل في حمرة أو ما إلى ذلك، إلا بإذن الجاري ما لم يكن هذا التصرف تسقيف إلا به، يعني ما يعرفش يعمل صف إلا إذا سند على الجدار المشترك للجار، هذا أيضا في تفصيل ما لم يتضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فإنه يجوز على التفصيل، على التفصيل إن كان يضر فلا وإن كان لا يتضرر فلا بأس. قال بعض أهل العلم التسقيف على ثلاث حالات، الأولى إذا كان التسقيف يضر بالجدار فإنه لا يجوز بغير خلاف بين أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. الثانية إذا كان لا يضر بالجدار وله غنى عنه لم يجوز إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك الغير بلا حاجة فشرط إذنه. الثالثة إذا كان لا يضر بالجدار ولا يمكن تسقيف إلا به فيجوز ولو بغير إذنه، لحديث أبي هريرة قال رسول. إذا كم حال الآن؟ الأولى إذا كان التسقيف يضر بالجدار هذا قطعا لا يجوز، الثانية إذا كان لا يضر بالجدار وله غنى، إذا كان لا يضر وله إيه بديل، له إيه بديل لم يجوز إلا بإذنه. طب الثالثة بقى لا يضر بالجدار ولا يمكن التسقيف إلا به فيجوز، ولكن عندي والله الحمد كل واحد يبني بناء له جدار إيه مستقل منفصل على الأرض بحيث لو سقط البيت هذا لا يتضرر الثاني ولا يسقط جداره، لكن جديد متماسك معنا يا اخوان. لكن كان في الزمن الاول الجدار مشترك، الجدار ايه مشترك. قال فيجوز ولو بغير اذنه لحديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبته على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا يعني شباكا ولا بابا إلا بإذن شريكه، لأن ذلك انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به، ولا يجوز أن يغرز فيه وتداء ولا يحدث عليه حائطا. قالوا: أما الاستناد إليه وإسناد الشيء أو إسناد الشيء لا يضره فلا بأس به، لأنه لا مضرة فيه ولا يمكن التحرز منه، أشبه الاستظلال. يعني قاسوه على إيه؟ على الاستظلال. أنت ممكن تستظل بجدار الجار، ما يلزم أن تستأذن، ما يلزم أن تستأذن. كذلك هذه الأشياء التي ذكرها ما لم يكن فيها ضرر. طيب، بقيت معنا فوائد تتعلق بهذا الباب، إن شاء الله نؤجلها للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله قائم بإذن الله عز وجل مع ميمية ابن القيم، أو مع رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.